الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. شوف عدد قل، ما أدري إذا فيه اختبارات الموقف أو أنه يتعارض مع بعض دروسكم اللي عندكم. إحنا شاورناكم قبل الشغل. بعض عمرك تبتدي 25 الجامعة. 25 شهر. يعني ربما يكون هذا الأسبوع آخر أسبوع. بس كم واحد عدد كثير؟ على امتحانات. لا إذا توقفنا نتوقف عن الجميع، لكن لو واحد هذا من المواضيع. هو اليوم نقرأ، بكرة الأربعاء نعتذر. من الأربعاء يعني بكرة يعني خلاص نوقف الدروس. نعم. الفجر بعد. الفجر هين خلاص. هين الكتاب. خامس. هنا الرابع باقي الخامس إن شاء الله بعد رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب العصبات. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض. هذا الأصل، أن النساء كلهن صواحب فرض. وقلنا في السابق أن صاحب الفرض من هو؟ قدر له. نعم، هو من قدر له نصيب شرعي، إما نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثين أو ثلثان أو ثلث أو سدس. هذا الأصل. وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. إلا إيش؟ المعتقة، لأن تكون عصبة بالنفس. لأن العصبات على ثلاث: إما عصبة بالنفس وهذا أقوى العصبات، وإما عصبة بالغير، وهذا إذا اجتمع إيش ذكور وإناث بنفس الجهة والدرجة والقوة، والثالث عصبة مع الغير، وهذا خاصة للأخوات مع البنات. قال: وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم. هذا الأصل في الرجال أنهم عصبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. قال: وأن الأخوات مع البنات عصبات. هذا يسمى عصبة مع الغير. البنات الأخوات مع البنات عصبات، هذه قاعدة. أن إيش الأخوات مع البنات عصبات، هذا فيما إذا لم يكن معهن ذكر. هلك هالك عن بنت وعشر أخوات، نقول للبنت النصف والباقي. ما نقول الباقي كم نصف، إذا قلت الباقي شو اسمه للبنت النصف والنصف الثاني للأخوات، نقول غلط، خطأ. قول الباقي، لا تقول النصف، لأنك إذا قلت النصف كأنك قدرت. نقول الباقي، ما أبقت الفروض للأخوات. هلك هالك عن بنتين وأخت، نقول للبنتين الثلثان الباقي والباقي للأخت. هلك هالك عن عشر بنات وأخت، نقول للبنات الثلثين وللأخت الباقي. هلك هالك عن سبع بنات وسبع أخوات، نقول لسبع الأخوات الثلثان وللبنت للأخوات الباقي. قال: وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أختها عصبة به، مع أخيها عصبة به، له مثل ما لها. في بعض النسخ لها مثل ما لها، لازم مثل بالألف. قال: وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض قل أو كثر، وإن لم يبق شيء سقط. ممكن نقول ممكن، لكن بالنسبة للابن والأب هذا ما يمكن، لابد أن يبقى لهم شيء يأخذون. وذلك لو هلك هالك عن أم وأب وزوج وبنت وابن، نقول للأم السدس وللأب السدس وللزوج الربع والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأبي ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، يعني مع ذكورية الفرع الوارث، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، يعني مع أنوثية الفرع الوارث. ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي من مسائل الفرائض المشركة. ما هي المشركة مسألتها؟ يقول: وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة. هذه يستثنونها، مع أن الصحيح أنها جارية على الأصل للزوج إيش؟ وللأم والإخوة لأم شركاء في الثلث، الإخوة لأم شركاء في الثلث، والإخوة لشقة شركة، ما عاد لهم شيء، ما عاد بقى شيء. إذا راح نصف ذهب نصف، وثلث وسدس، ما عاد بقي شيء، النصف ثلث وسدس ونصف للزوج، ما عاد بقى شيء. الصحيح أن نقول الأخوة الأشقة ليس لهم شيء، لأنهم عصبة، والعاصب ليس له فرض مقدر. الزوج يقول: أعطني نصيبي في كتاب الله، النصف توكل. ألم تقول: أنا أريد نصيبي في كتاب الله، للميت أخوة أعطوني إيش السدس، أعطني السدس. الأخوة لأم يقول: نريد نصيبنا في كتاب الله، لم يكن له لم يكن له أصول ولا فروع، أعطونا نصيبنا. نصيبهم إذا كانوا أكثر من واحد الثلث. يجي الأخوة يقول: أعطونا نصيبنا. يقول: كم نصيبكم؟ أنا شقة، لكم نصيب أخذوه، ما لهم نصيب، عصب. فإذا إيش الصحيح؟ أن مسألة المشركة أن الإخوة الأشقة ليس لهم شيء، لكن المذهب وعليه الجمهور قضوا بإيش؟ بالتشريك، ولذلك سميت المشركة. قالوا: يشرك الإخوة الأشقة مع الإخوة اليوم، فيشتركون في الثلث. وهذه المسألة لها عدة أسماء: المشركة والحجرية واليمية والحمارية. كلها أسماء لمسألة واحدة. سميت المشركة لأن يقول أن عمر قضى بالتشريك، وسميت باليمية أنهم قالوا: هب أن أبانا في اليم. وسميت الحجرية لأنهم قالوا: هب أن أبانا حجرا ألقي، يعني في اليم. وتسمى بالحمارية أنهم قالوا: هب أن أبانا حمارا. بس النخوة، وكل هذه الأسماء النسبة هذه، لكن هي تسمى بها وإن كانت إيش المنسوبة، القصص الحوادث المنسوبة غير صحيحة، لأنهم هم قالوا أنهم جاءوا لعمر فقضى بإيش بأن الأخوة لأم لهم الثلث، والأخوة الأشقة قال ما لهم شيء، فأنهم قالوا: هب أن أبانا حمارا، يعني أن أمنا زنت. كيف أنهم يقولوا هذا قدام عمر ويتركهم؟ كان جلدهم. ويدلك على إيش؟ على ضعف مسألة، على ضعف القول بالتشريك. نقول هب أن أن ليس هناك لا زوج ولا أم، والأخوة لأم واحد، والشقيق واحد، يعني إيش؟ هلك هلك عن أخ شقيق وأخ لأم. ليه ما تشرك؟ هب أن أباهم حمارة، هاي يدلك هذا على عاظم، ما هي مؤسسة على يعني قاعدة صحيحة. الآن هناك، هنا تشركهم هناك ما تشركهم، هذا كله يدل على إيش؟ على الضعف. كذلك لو أن إيش؟ لو هلك هلك بدل الزوج بنت، بدل الزوج بنت، الأم مش لها السدس، والبنت لها النصف، والإخوة لأم ما نمشي، والباقي أخوة شقة، أشقة يأخذون الثلث. ليه ما تشركهم؟ هذه كلها دلائل على إيش؟ ضعف التشريك. فصل. وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج، هؤلاء إيش؟ هؤلاء لا يسقطون أبدا. وإذا اجتمع كل النساء وهن إيش؟ سبع، ورث منهن خمس، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. طبعا البنت بنت الابن ترث مع البنت إذا كانت إيش؟ البنت واحدة، أما إذا كانت أكثر ما ترث شيء. قال وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنف، وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة، الأبوان والولدان وأحد الزوجين، ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. هلك هلك عن عم وسبع عمات، المال لمن؟ للعم، والعمات ما لهن إلا حسن العزاء لأنهن من ذوات الرحم، أما هو عاصب. قال ومتى عدمت العصبات من النسب ورث الموالي، ورث المولى المعتق ولو أنثى، ما فيه ورث من العصب، يرث إيش؟ المولى المعتق ولو أنثى. هلك هلك عن إيش؟ عندك رقيق اعتقته، الرقيق هذا تكسب وصار تاجر، مات ما عنده أحد، لا عصبة ولا شيء، يرث من؟ سيد. السيد، السيد أنثى اللي اعتقته امرأة هي ترث، أصبحت عصبة بنفسها. هذا معنى قوله إيش؟ ورث ورث المولى المعتق ولو أنثى. ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب، فإن لم يكن عملنا بالرد. يقول فإن لم يكن عملنا بالرد، يعني رددنا على إيش؟ على بقية الورثة. يعني هلك هلك عن أم وبنت، الأم إيش لها؟ السدس، السدس لوجود فرع وارث، والبنت نص. طيب الحين راح نصف وسدس، راح نصف وسدس باقي من التركة، يقول ما فيها، دور عاصب يقول ما فيها، ما فيها إلا بيت الماء، يقول يعمل بالرد، نرد عليها، يعني نكون نجعل مسألتهم من ستة، من مسألتهم إيش؟ كل مسألة الرد من ستة، يعني نجعل التركة ستة أسهم، عط نصفها للبنت كم سهم؟ ثلاثة أسهم. والأم تريد سدسها، سدس الستة كم؟ سهم، يعني ذهب كم؟ أربعة. فنرد كيف نسوي؟ بدال لا نجعل مساتهم من ستة نجعلها من أربعة، فتأخذ البنت ثلاثة والأم واحد، يعني كأن رددناها، يعني صارت إيش؟ كأن البنت أخذت بدال النصف ثلاثة أرباع، والأم بدال السدس أخذت ربع. هذا قال فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام. قال باب الرد وذوي الأرحام، حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين، الزوجين ما يرد عليهم، فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، من حيث الزوجية ما يرد عليهم، لكن ممكن ترد عليه من حيث إيش؟ النسب. أيوة، مثل رجل ماخذ بنت عمه وماتت، نقول نعطي الزوج فرضه ثم نرد على إيش؟ البقية. يعني مثال ذلك، لو هلك هالك عن امرأة ماتت عن زوجها وبنتها، نعطي الزوج كم؟ الربع، والبنت النصف. طيب هذه فيها يعني باقي وما في عاصب، نقول إذن مسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد، صح؟ طيب انتهينا، نفرض مسألة إيش؟ مسألة بدون الزوج اللي عن بنت. طيب أولى رجل من؟ الزوج، فيأخذ الرد عليه. قال فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا، وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما. يعني مسألة الرد، فجد وأخ لأم تصح من اثنين، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها، لأن إذا زادت صارت عادلة. قال لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض، وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء في من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل من مسألة الزوجية. فزوج وجدة وأخ لأم مثلا، فاضرب مسألة الزوجية وهي اثنان في مسألة الزوج، فاضرب مسألة الرد وهي اثنان، لأن جدة واحد وأخ لأم واحد، سدس اثنين، في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، وهكذا. فصل في ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وأصنافهم 11. ولد البنات لصلب أو لابن، كل ولد البنات من ذوي الأرحام، وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام، وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. هذا أرجح الأقوال، يسمونه مذهب التنزيل. وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى، ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة، يعني بيت المال. ثم قال: باب أصول المسائل، وهي 7، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24، ولا يعول منها إلا الستة، إلا الستة وضعفها، وضعف ضعفها، يعني الستة يقول تعود، وضعفها 12 تعود. أي الأصل قال وضعف ضعفها اللي 24، يعني هذه الثلاث مسائل اللي تعود. فالستة تعول متوالية إلى 10، فتعول إلى 7 كزوج وأخت لأم لغير أم وجدة، وإلى 8 كزوج وأم وأخت لغير أم، وهي المباهلة زوج وأم وأخت لأم. لغير أم. الزوج إيش له؟ له النصف، والأم لا الثلث. وأخت لغير أم يعني إما شقيقة وإما لأب لها النصف، عندها نصف ونصف وثلث، صارت 8، يعني إذا اعتبرنا المسألة من 6، 6، 3، نصف الستة 3 ونصف الثاني 3، وهذه تبي ثلث الستة 2، صار المجموع 8، تعول إلى 8. العول إيش معناه؟ العول معناه زيادة الأسهم، يزودون الأسهم حتى تغطي كل الورثة. قال: وإلى 9 كزوج وولدي أم وأختين لغيرها، وتسمى الغراء والمروانية والمروانية، وإلى 10 كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها، وتسمى أم الفروخ. و12 تعول أفرادا، إلى 17 فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم، وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين، وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لغيرها، وتسمى أم الأرامل. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. نقف على هذا إن شاء الله عشان تراجعون ما سبق، مروا عليه إن شاء الله، أن الله قدر ويسر. إذا انهينا هذا، بغيت البرهانية ولا الرحبية؟ نقرأها، وإذا انهينا نرجع ثاني مرة للدليل، نرجع للدليل من بدايتها عقب ما ننهي هذا، نرجع إن شاء الله. فنان جميلان فيهما تسلية للطالب، الفرائض والنحو، ما يملهم الطالب، لأن الفرائض حساب وتمرن نفسك وينشط الذاكرة جدا. حدث الشيخ عبد الصمد الكاتب رحمه الله يقول لما كنا في سن الطلب وحب بري الفرائض، في الليلة الواحدة خلص كراسة كاملة، أفرض مسائل واحد، أفرض وسائل، أفرض، لأن مرات يطلع الفجر وأنا أفرض واحد، ينشط الذاكرة كيف هذا تقسم وهذا من يجي وهذا متى يحجب وهذا متى يجي يصير عاصب. الشيخ بن جراح كان يقسم الشهور فيها، يقسم إيش؟ المسائل العولة أو مسائل الراسخات، المناسخات من غير ورقة وقلم، يعني إيه بعض مو بكلهم مناسخات، كان قسم إلى ثلاث مسائل رئيسة، أولى وثانية وثالثة. الأولى هو اللي ممكن، ممكن الثانية بعد إذا كانت بسيطة ما فيها كثر موتى، أما إذا الثانية فيها أكثر من ميت لا يحتاج، وهو الثالثة لا لازم، لازم عملية شباك لأنها تصير طويلة. الأولى أن تكون، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، هذه أسهل شيء. والثانية أن يكون ورثة الميت الثاني وما بعده غير ورثة الميت الأول، يعني ورثة جدد. والثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده غير ورثة الميت الأول، هم بقية ورثة الميت الأول وغيره، ويختلف الميراث فيهم من الأول للثاني. ومن باب الفائدة المناسخات ما يحتاجها المقسم إلا إذا كانت إيش؟ عقار. أما إذا كانت فلوس ما تحتاجها، أي ما عليها، كل واحد فلوس معه خلاص تنتهي. المناسخات تحتاج إذا كان عقار، يعني مثلا هذا مات تركته عقار، العقار هم بايعين الورثة، أو عقارات يدخل هذا السهم وهذا كمل السهم في العرض هذه في العمارة هذه. هلا الله يوفقنا وياكم.